بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ومما استدل به القدرية قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحو ذلك. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليهم، لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله: إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. ذكر رحمه الله تعالى بعض الأدلة التي استدلت بها القدرية والجبرية على مذهبهم الخبيث. فالجبرية تقول: إن العبد لا فعل له نهائيا، وإن الفعل لله تعالى. قال: والدليل على هذا قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا: فدل على أن الرمي من الله، وهذا من عمى قلوبهم، لأن الدليل هذا الذي استدلوا به هو دليل عليهم لو كانوا يفقهون، لأن الرمي نوعان: رمي ابتداء، والثاني رمي إصابة أو إيصال. المذكور في الآية الشيئان، أحدهما أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني نفي عنه. الأول: وما رميت، الثاني: إذ رميت. على قول الجبرية يكون في الآية إشكال، لكن على قول أهل السنة إذا قلنا إن الرمي له ابتداء هو الحذف، فهذا الحذف وقع منه صلى الله عليه وسلم، أخذ حصى صلى الله عليه وسلم في المعركة ورماه، لا شك أن هذا فعله صلى الله عليه وسلم. قضى الله تعالى أن ينتشر هذا الحصى أو تلك الكثبة من التراب التي أخذها عليه الصلاة والسلام، فانتشرت فأصابت أعينهم جميعا. هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله نشر هذا فأصاب أعين الكفار. ولا يمكن أن يأخذ إنسان حصى أو ترابا فيرميه على جيش فيصيب جميع الجيش من تلك الرمية، لأن من المعلوم أن رميته تكون في موضع تصيب أناسا، ومن عن يمينهم وشمالهم ومن خلفهم لا تصيبهم. فالذي وقع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، وهو المثبت بقوله تعالى: إذ رميت، فهذا إثبات. وأما قوله: وما رميت، فهو الإيصال، يعني لم يصل التراب إلى وجوههم بمجرد أن حذفتهم هكذا، ولكن بعد أن حذفتهم وهو المثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أوصل الله عز وجل ذلك إلى وجوههم جميعا. وهذا مما يسميه أهل العلم قلب الدليل على المستدل، يعني يأتي ليستدل بآية على أمر من الباطل فيأخذها أهل العلم ويجعلونها دليلا عليه. فالجبري يريد أن يستدل بالآية على أن الفعل ليس للعبد وإنما لله تعالى مستقلا. قال بدليل قوله تعالى: وما رميت، قال: أما تسمع وما رميت؟ يقال: أكمل إذ رميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه الرمي وهو المبتدأ بالحذف، أما الإيصال فلا شك أنه لله، لأنه لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ أعين الجيش بمجرد رمية يرميها، والجيش كثير ولا يمكن أن تصل تلك الرمية إلى هذا العدد وتملأ أعينهم إلا إذا أوصلها الله تعالى. فالمنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو رمي الإيصال، أما الابتداء في الرمي فلا شك أنه مثبت. نعم. الله. وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ظلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات والمسببة. خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. وهذا أيضا مما ضلت فيه الجبرية والمعتزلة معا. الجبرية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا فدل على أن العبد لا عمل له. عكسهم المعتزلة قالوا إن الله تبارك وتعالى يقول وتلك الجنة التي أورثتموها، قوله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وهكذا قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، يدل على أن المسألة بيننا وبين الله هي مسألة عوض، يجب على الله عز وجل أن يدخلنا الجنة إذا بذلنا الطاعة، هكذا قالوا أخزاهم الله. قالوا فدخولنا الجنة دخول استحقاق وليس دخول تفضل من الله عز وجل، بل نحن نستحقها بأعمالنا، لقوله تعالى جزاء ب، هكذا الباء، جزاء بما كانوا يعملون. يقول رحمه الله الفرقتان ضلتا معا، وهدى الله أهل السنة، لأن الباء الواردة في الحديث ليست الباء الواردة في الآية، فقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله يعني على سبيل العوض. الجنة أكبر وأرفع وأجل قدرا من أن تنال بمجرد العمل. الجنة وما فيها من الحضرة والنعمة والراحة هل تساوي الصلوات التي تصلي والصوم الذي صمته؟ يستحيل استحالة تامة. لو أنك منذ أن بلغت إلى أن هلكت وأنت في طاعة لا تفتر نهائيا ولا بأكل ولا شرب، ومضيت على هذا 1000 سنة، يستحيل استحالة تامة أن تكون تلك الدار العظيمة مقابل تلك الصلوات وتلك العبادات التي أديت. فالباء المنفية هنا باء العوض، كما تقول لصاحب الخبز خذ أعطني خبزا بريال، هذه باء عوض. الخباز غير متفضل عليك، يعطيك عددا من الخبز وتقول ما لك علي فضل، خذ الريال، هذه باء عوض، معاوضة بين البائع والمشتري. لا يجوز اعتقادها في الرب سبحانه وتعالى، لأن الذي بين العبد وبين ربه لا يقال عنه هذا. فلن يدخل أحد الجنة بعمله قطعا. أما الآية المذكورة في قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقول عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، فما المراد بها؟ المراد بها باء السبب، أي دخلوا الجنة بسبب أعمالهم، فإن من عمل الصالحات أدخله الله الجنة فضلا منه وتكرما سبحانه. الأعمال سبب من دخول، سبب لدخول الجنة، لكن هل هي عوض؟ حاشا لله من ذلك. فيقول رحمه الله تعالى الباء المنفية في الحديث ليست الباء المثبتة في الآية، وإلا لتناقض الكلام، لأن لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، والله تعالى يقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لو كانت الباء واحدة لكان هناك تناقض، حاشا لله من ذلك. لكن المقصود الباء الأولى باء العوض، المعاوضة التي تكون بين البائع والمشتري، ليست الجنة هكذا. والعمل لا يكون أبدا قرينا يستحق الإنسان عليه الجنة. أما قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون فهو من حيث السبب، يعني أن الله قال هذه الأعمال اسمعوا أطيعوا، وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذه أسباب لدخولك الجنة جزاء بما كانوا يعملون. فضلت هذه الفراق، وهذا يدل على أن فقه نصوص القرآن تجهله هذه الفرق الضالة غاية الجهل، إذ فهمت من النص جزاء بما كانوا يعملون، وفهمت الفرقة الأخرى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فهموا أن الباء على مرادهم هم، فيقال هب أن الباء الآن على مرادك في هذا النص، ماذا تفعل بالباء في نصوص أخرى، ثم ماذا تفعل بالنصوص التي تقدمت كقوله تبارك وتعالى عن أهل الجنة إذا دخلوها وصاروا ضمن أهلها قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهذا من فضله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء يأخذون من النصوص ما يشتهون ويدعون ما لا يشتهون. نعم. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء. الخلق يطلق على أكثر من معنى، ولهذا قوله تعالى هو الله الخالق البارئ، الخلق قبل البرء، فهنا يقول سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. قالت الجبرية قالت القدرية هذا يدل على أن العبد يخلق فعله لأن الله ذكر خالقين. قال أهل السنة الخلق هنا المراد به التقدير أحسن المقدرين، فالله تعالى يقدر ثم يبرأ سبحانه وتعالى، وهكذا قد يعبر عنه بالفري، ولا أنت تفري ولا وبعض القوم يخلق ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر الأمر ثم يعجز عن أن ينفذه، أما الله تعالى فيقدره ثم ينفذه. قال كذلك الآية فتبارك الله أحسن الخالقين، المراد هنا أحسن المصورين المقدرين، والخلق يطلق ويراد به التقدير وهو المراد هنا. نعم. بدليل الآية استدل عليه بالآية الأخرى الله خالق كل شيء، الله تعالى هو الذي خلق كل شيء بما فيها أفعال العباد. نعم. أي الله خالق كل شيء، خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل، وما أفسد نعم قول استدل بقوله تعالى الله خالق كل شيء، فدخل في ذلك العباد ودخلت في ذلك أفعالهم فهي مخلوقة، ثم قلب عليهم الاستدلال من وجه آخر يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى عموم كل في عموم كل، في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها. نعم. استدل عليهم بالآية، هذه الآية هو قوله تعالى الله خالق كل شيء، زعمت المعتزلة أن فيها دليلا على أن الصفات مخلوقة، قال أهل السنة هذا من انعمى بصائركم، فقوله الله بذاته وصفاته خالق كل شيء مخلوق، فذاته تعالى لا يمكن أن تدخل في هذا العموم في قوله الله خالق كل شيء، وهكذا صفاته، فالله هو الخالق وما سواه مخلوق، كما قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فالخالق غير المخلوق، فالله خالق كل شيء مخلوق. قال واعجب لهم فإنهم قالوا إن أفعال العباد غير مخلوقة فأخرجوها من عموم كل، وأدخلوا صفات الله فيها. وهذه من العجائب، حين يدخلون صفات الله في المخلوقات ويخرجون أفعالهم هم من المخلوقات. فقوله الله أي بذاته وصفاته سبحانه وتعالى خالق كل شيء مخلوق. فأما المعتزلة فقالت إن قوله خالق كل شيء لا يدخل فيه أفعال العباد. من خلقها؟ قالوا نحن خلقناها، فأخرجوا أفعال العباد من عموم قوله كل، الله خالق كل شيء، وأدخلوا في عموم كل صفات الله سبحانه وتعالى. وهذه من عجائب ما فيه المعتزلة، وهي من أسوأ الفرق ويعني أجرائها على هذه النصوص والعبث بها، حين يلعبون بالنص هذا اللعب. نعم. وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول لأن ما مصدرية، ولا نقول لأن ما مصدرية. في نسخة أخرى غير اللي عندنا هنا، ولا نقول إن ما، وهو الذي يظهر، يعني قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني ما هنا يقول لا نقول إنها مصدرية. نعم. هي عندك كذا؟ الظاهر أنها أوضح. نعم. ولا نقول إنما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. نعم. في هذه الآية قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، هل المراد والله خلقكم وأعمالكم، أو المراد والله خلقكم وما تعملون أي والذي تعملونه من هذه الأصنام؟ فالله خالقكم وخالق هذه الأصنام، أو المراد والله خلقكم وخلق أعمالكم؟ من أهل العلم من قال هذا، ومنهم من قال هذا، وعلى التقديرين صوب أن الأولى أن يقال لأن إبراهيم في مقام المنكر عليهم عبادة الأصنام يقول كيف تعبدون الأصنام والله خلقها كما خلقكم وخلق هذه الأصنام، ورجح هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال هو الصواب في الآية. لكن مع ذلك الآية بهذا المعنى تدل على خلق أفعال العباد، وذلك أن هذه ما صارت الأصنام ما صارت منحوتة إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تبارك وتعالى. فالنحت لو لم يكن مخلوقا لله لم يكن المنحوت، يعني فعلهم لو لم يكن مما خلقه الله تعالى لم يكن من آثار ذلك أن يوجد المنحوت وهو الصنم. نعم. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق. فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى. نعم. ذكر أن أبا الحسين البصري وهو من مشاهير المعتزلة قال إن أمر كون العبد هو الذي يحدث فعله أمر ضروري، يعني معلوم مقطوع به من جهات العقل. الرازي من الأشاعرة يقول مع ذلك هذا الفعل الذي يفعله العبد لا شك أنه يحتاج إلى مرجح حتى يتحقق الفعل، بمعنى أن العبد لا يمكن أن يحدث فعله مستقلا. المعتزلي يقول بالضرورة نحن نفهم أن هذا الفعل من العبد، الرازي لأنه يميل إلى الأشعرية الجبرية يقول نحن نعلم أن هذا الفعل لا يمكن أن يكون نافذا إلا إذا رجحه مرجح، يعني من جهة أن الرب سبحانه وتعالى يشاءه. يقول الشارح كلاهما صادق فيما ادعى، لكن هو أخذ بطرف من الحق وهذا أخذ طرف من الحق، ونفى ما مع الآخر من الحق وذاك نفى ما معه من الحق. فكون الفعل منسوبا إلى العبد هذا أمر ضروري لا شك فيه، فهو الذي زنى وهو الذي سرق ولهذا يقطع ويرجم أو يجلد لأن الفعل منسوب له. وكون الفعل لا يمكن أن ينفذه العبد إلا بمشيئة الله يقول حق، وهو الذي قاله الرازي وينفيه مثل أبي الحسين البصري، قال فداء الجميع هؤلاء أنه يثبت ما معه من الحق وينفي ما مع غيره من الحق، والآيات والنصوص دالة على أن هذا من الحق وذاك من الحق، لكنهم كما قلنا يأخذون من النصوص ما شاءوا ويتركون ما لا يروق لهم. نعم. كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة، أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة. ذكر آية من القرآن تدل على ما قرره، قال تأمل قوله تعالى فألهمها، أي الرب سبحانه، فهذا راجع إلى الله، قال فجورها وتقواها، فنسب الفجور إلى العبد ونسب التقوى إلى العبد، فدل على إثبات الأمرين، ما يتعلق بالرب وما يتعلق بالعبد. قوله فألهمها إثبات للقدر، أن الله عز وجل هو الذي يلهم هذه النفوس الفجور أو التقوى. الفجور فجور من؟ فجور العبد. والتقوى تقوى من؟ تقوى العبد، بدليل أن الله أضافها فجورها وتقواها. والأدلة على هذا كثيرة، ومن أظهرها قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبتت الآية مشيئة للرب سبحانه وتعالى هي الأصل، وأثبتت للعبد مشيئة تقع إذا شاء الله تعالى. بارك الله.